الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فما زلنا في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقد وصلنا إلى حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضون السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. ونحن نستعرض شرح الشيخ سليمان في كتابه تيسير العزيز الحميد. نسمع من الأخ الذي يقابل على نسخ مخطوطة، وهو الأخ أسامة، فليتفضل. نسأل الله التوفيق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. أبو سعيد اسمه سعد بن مالك. قبل أن تبدأ بالشرح، البارحة ذكرت أن الأسئلة يعني تستحق أن يجاب عليها، وأنها أسئلة مهمة. منها هذا السؤال: قال الذي يسجد على صنم، هل نقول له العمل كفر أم أنت كافر؟ لابد أن نسأل ونقول: هذا الذي تعمله، يعني ما هو هذا الذي تعمله؟ ونقيم أو نبين له الأدلة أن هذا دين المشركين. فإذا عرف أنه، أو على كل حال إذا كان في مسلما ولا يعذر بجهله، لأنه من الأمور الضرورية، من الأمور التي لا يسمع لمدعي الجهل فيها دعواه. كيف يزعم أنه يقول لا إله إلا الله ولا يعبد إلا الله ثم هو يسجد على صنم؟ فهذا من الأمور التي تعلم من الدين بالضرورة إذا كان في وسط المسلمين. فلا شك أنه بهذا يطلق عليه الكفر، لأن هذا من الأعمال، من أعمال الكفر، من الكفر الأكبر، فإنه يسجد لصنم. لكن يظهر أن الأخ يرى بعض الناس يضع تربة ويسجد عليها ويسميه صنم. على كل حال، هذا قد يسجد على هذه التربة للتبرك، لكنه لا يسجد لها ولا يعتبرها صنما يعبدها. السؤال يعني فيه نوع من، يعني كأنه يدل على سؤال متحفز، إنما السجود لا يجوز أن يسجد لغير الله تبارك وتعالى. فالذي يسجد لصنم على أنه إله، هذا لا شك أنه كافر، وإذا كان يدعي الإسلام مع هذا فقد نقض إسلامه ولا يسمع لدعواه أنه جاهل. السؤال نفسه يعني سؤال يعني ليس سؤال طالب علم، لكن سؤال يعني كان وراء السؤال أشياء. على كل حال الذي كتب السؤال هو يعرفها. ما حكم من يستشهد بالآيات في غير موضعها؟ مثلا يجعل آية، فمثله يجعل الآية فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث إلى آخره، يستدل بها على العصاة. يعني بعض المتحمسين صحيح يقف على بعض العلماء ويتهمه بالسكوت أو يتهمه بالمداهنة ويتلو على رأسه مثل هذه الآيات، وهذه حدثت من بعض المتحمسين فيما سبق. لا شك يعني أن ينبغي للداعي أن يستدل بالآيات في موضعها وأن لا يضعها في غير موضعها، لكن المشكلة أن كثيرا من المتأخرين الذين أشركوا بالله عز وجل يقولون إن الآيات التي نزلت في المشركين لا تتناولنا، لأننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتلك الآيات نزلت في المشركين الذين واجههم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم لا يشهدون أن لا إله إلا الله ولا يشهدون أن محمد رسول الله ولا يصلون ولا إلى آخر كلامهم، فكيف تجعلوننا مثلهم؟ وهذا وأمثال من التشبيه قد بينه شيخ الإسلام في كشف الشبهات. لا شك أنه إذا صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى فإنه مشرك، إذا دعا الله ودعا غيره معه فهو مشرك شركا أكبر. هذا الشرك يبطل صلاته وصيامه وأعماله ولو كانت أمثال الجبال، لأن المشرك يحبط عمله. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك محبط للعمل، لكن أيضا يمكن الاستدلال بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، كما فعل بعض الصحابة حين رأى خيطا فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآية نزلت في الشرك الأكبر، إيمانهم بالله هو إقرارهم بتوحيد الربوبية، وشركهم بالله هو الشرك في الألوهية، لكن هذا الصحابي الجليل استدل بها على الشرك الأصغر. واستنبط المؤلف من هذه القصة أن الصحابة، وفيه أمثلة أخرى، يعني أنه يجوز أن يستدل بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على إبطال الشرك الأصغر. قال هل الشرك محبط للعمل السابق بمجرد الوقوع فيه أم بالموت عليه؟ خلاص، الشرك إذا وقع فيه فهو محبط للعمل، مثل الذي ينقض وضوءه، إذا توضأ فنقض وضوءه خلاص بطل الوضوء، يعني بمجرد هذا الناقض. فإذا أشرك بمجرد هذا الشرك فقد حبط عمله وخرج من الملة، إذا دعا الله ودعا غيره معه، إذا صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى كالصلاة كالدعاء كالذبح كالنذر ونحو ذلك، إذا صرفه لغير الله تبارك وتعالى ولو أنه يدعو الله ويستغيث بالله ويذبح لله، فإذا أشرك مع الله أحدا في هذه العبادة فقد حبط عمله

فمن سنته المضطردة أنها ميسرة، لكن ما لا ضرورة لهم به يعني كالياقوت واللؤلؤ والذهب ونحو ذلك والماس، هذا يعني يكون نادرا. ومثل ذلك لا إله إلا الله، فهذه يعني الضرورة إليها فوق الضرورة إلى الطعام والنفس. الضرورة إلى لا إله إلا الله وإلى معرفة معناها والعمل بمقتضاها أشد من الضرورة إلى الطعام والشراب والنفس، لأن بفقدها تفقد الدنيا والآخرة. أما الطعام والشراب والنفس فبفقده تفقد الدنيا فقط. ولا شك أن ما يفقد بفقده الدنيا والآخرة أعظم الحاجة إليه، أعظم من الذي لا يفقد بفقده إلا حياة الدنيا. ولهذا كانت أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا وأعظمها معنى. أما العوام والجهال فيعدلون عنها ويعدلون عن الميسر إلى العسير. دائما العوام والجهال يعسرون على أنفسهم، ولهذا ما يختار الله عز وجل لعبده أيسر مما يختاره لنفسه، لأنه جاهل لا يعرف مصلحته، فلو استسلم لاختيار الله عز وجل لكان أوسع له وأيسر. وهكذا شأن العوام والجهال، دائما يعدلون عما يسره الله عز وجل إلى أمور منكرة وإلى أمور غريبة ودعوات مبتدعة لا أصل لها ولا فائدة فيها، بل فيها ضرر، مثل الأحزاب والأوراد التي ابتدعها جهلة المتصوفة. في أحزاب، في أي نعم صلوات، وفيه أحزاب وأوراد جشتية، سهروردية، نقشبندية، تيجانية، قادرية، أحمدية، كل هذا لا أصل له في الكتاب والسنة. العبرة بما صح، بما ورد في الكتاب وصح في السنة. نعم. قوله وعامرهن غيري هو بالنصب عطف على السماوات، أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله والأرضين السبع ومن فيهن وضعوا في كفة الميزان، ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. وكذلك رواه البخاري في الأدب المفرد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ورواه البيهقي في الأسماء والصفات وهو في صحيح الجامع. جيد. وفيه دليل على أن الله تعالى فوق السماوات قوله آخر الكلمة وهو في صحيح ماذا؟ وهو في صحيح، في صحيح الجامع، في صحيح الأدب المفرد. أي نعم. قوله في كفة بكسر الكاف وتشديد الفاء من كفة الميزان، قال بعضهم ويطلق لكل مستدير، هكذا في نسخة وفي نسخة وتطلق على كل مستدير الكفة يعني. نعم نعم.

وافقه الذهبي. ما رجع في الحال إذا ثبتت صحته يعني، وقلنا يعني أقول تحصيل حاصل يعني بالنسبة للمتأخرين، أي نعم. لكن لو انفرد بتصحيح لم يسبق إليه، نعم. ما اجتنبت الكبائر، الكبائر تعوق هذه الكلمة. ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا قط إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش، ما اجتنبت الكبائر. أما إذا غشيت الكبائر فإنها تعوق هذه الكلمة، نعم تعوق هذه الكلمة. يعني ينبغي الحقيقة، إذا رواه الترمذي وحسن والنسائي والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، أظن ما بعد يعني نحن في جزاء الصيد، إذا حكم فيه اثنان لا يجوز لنا أن ننقض حكمه من المتقدمين، فدورنا في شيء نأتي به ونضيف إضافة جديدة إذا أمكننا هذا، والله المستعان. جزاك خير. على كل حال، نعم. قوله رواه ابن حبان والحاكم، ابن حبان اسمه محمد بن حبان بكسر المهملة وتشديد الموحدة، ابن أحمد بن حبان كذلك، ابن معاذ أبو حاتم التميمي، ونساقط كلمة كذلك ابن معاذ. الحقيقة يعني أنت ذكرتني به يعني بقصة أن هي فيها نوع من الظرافة، أو فيه نوع من لما صف الجماعة للصلاة تقدم شخص كبير السن، فالذي بجانبه يخبره بالحق ويقول تأخر يا عم ساوي الصف، فيرد عليه قوله ويكاد أن يضربه، فلما رأى الشيخ ما صنع قال قل له يقول الشيخ تأخر، فلما قال له هذا الكلام قال يقول الشيخ سمعا وطاعة. فالحق بين واضح، نعم. ابن حبان اسمه محمد بن حبان بكسر المهملة وتشديد الموحدة، ابن أحمد بن حبان كذلك، ابن معاذ أبو حاتم التميمي البستي الحافظ صاحب التصانيف كالصحيح والتاريخ والضعفاء والثقات وغير ذلك. قال الحاكم كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ، ومن عقلاء الرجال، مات سنة 54 و300 بمدينة بست بالمهملة. وأما الحاكم فاسمه محمد بن عبد الله ابن محمد الضبي النيسابوري أبو عبد الله الحافظ، ويعرف بابن البيع، ولد سنة 21 و300 وصنف التصانيف كالمستدرك وتاريخ نيسابور وغيرهما، مات سنة 45. نعم. قال وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول. لحظة يا شيخ أسامة. نعم. بلى، يقول أليس في الحديث يعني دلالة على علو الله؟ بلى، أخذت أو استنبط هذه الفائدة وهذه المسألة من قوله لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، على أن الله في السماء يعني فوق السماء، أي نعم، لأنه استثنى نفسه سبحانه وتعالى ولم يستثني نفسه يعني من في الأرض، استثنى نفسه سبحانه وتعالى من عمار السماوات. ما يدل على علوه. وإذا أضفنا إلى هذا الأدلة الأخرى تحقق لنا أن الله عز وجل في السماء أي في العلو فوق السماوات المبنية فوق العرش. والعلو المطلق على جميع المخلوقات والعلو الخاص على العرش وهو ما نعبر عنه بالاستواء، فهو سبحانه وتعالى مستو على عرشه الذي هو سقف المخلوقات بائن من خلقه. محيط سبحانه وتعالى بالزمان والمكان، واستواؤه على العرش لا يقتضي أنه محتاج للعرش، بل العرش وما دونه في حاجة لله تبارك وتعالى أن يحملهما، فهو سبحانه وتعالى مستو على العرش من غير أن يحتاج له، لكنه علو خاص بالعرش. هذا وهو قريب في علوه، عال في دنوه سبحانه وتعالى. لهذا يقول شيخ الإسلام أو غيره من ظن أو عن الإمام أحمد أن العرش يقله يعني من حاجة، أو أن السماء تظله في حال النزول، فهو أجهل من حمار أهله، بل هو سبحانه وتعالى غني عن جميع مخلوقاته، مستو على عرشه، بائن من خلقه سبحانه وتعالى، يعني متميز بوصف الكمال. على كل حال الحديث فيه دليل دلالة واضحة على علو الله تبارك وتعالى. نعم. قال وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الترمذي اسمه محمد بن عيسى بن ثورة بفتح المهملة ابن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى صاحب الجامع وأحد الأئمة الحفاظ كان ضرير البصر. روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلق ومات سنة 79. هذول يروون بالأسانيد، يعني صفة تحملهم قوية، يروون بالأسانيد المتصلة، هم أصحاب الدواوين دواوين السنة، بخلاف يعني أهل الوجادة أمثال يعني أهل العصر يجدون المطابع تقذفهم بهذه الكتب أي نعم والله المستعان. وجادة وليست أيضا معها إجازة، ليست يعني أما فيما في الوجادة يعني كأنه يحمل هذا الكتاب بإجازة من شيخه عن شيخه إلى مصنفه أي نعم، لكن هذه وجادة يعني أضعف صفات التحمل. نعم. وكان ضرير البصر في آخر عمره. أي نعم. وأنس هو ابن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خدمه 10 سنين، ودعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم دون قوله وأدخله الجنة، لكن رواه ابن سعد بزيادة واغفر ذنبه بدل وأدخله الجنة. ومات سنة 2 وقيل 93، وقد جاوز 100. والحديث قطعة من حديث رواه الترمذي من طريق كثير بن فائد. قال حدثنا سعيد بن عبيد قال سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. إلا زائد هنا يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. إلا زائدة. نعم لفظ الحديث قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. الحديث. قال ابن رجب وإسناده لا بأس به وسعيد بن عبيد هو الهنائي ذكره ابن حبان في الثقات وقال الدارقطني ذكره ابن حبان في الثقات وقال الحافظ ابن حجر في التقريب لا بأس به. نعم. وقال الدارقطني تفرد به كثير بن فائد عن سعيد بن عبيد مرفوعا. نعم. قال ابن رجب وتتمت كلامة الدارقطني في جامع علوم الحكم ورواه سلم ابن قتيبة عن سعيد بن عبيد فوقفه على أنس وسلم صدوق. قال ابن رجب وتابعه على رفعه أبو سعيد مولى بني هاشم صدوق ربما أخطأ فرواه عن سعيد بن عبيد مرفوعا. لكن ما فائدة المتابعة هنا؟ تقوي رفعه. رينا. وقد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر بمعناه وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى مسلم من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. الحديث. وفيه ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة. قوله لو أتيتني بقراب الأرض قراب الأرض بضم القاف وقيل بكسرها والضم أشهر وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها. أحسنت. نعم. قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة. ثم لقيتني اللام نافية. أقول اللام نافية. نعم. أين؟ لا تشرك. ها؟ لا تشرك ولا لا تشرك؟ الجازمة لا تشرك. ها؟ الجازمة لا تشرك. النافية. النافية لا تعمل. نعم. يعني حالة لقيك. تفضل. قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله صغيره وكبيره ولا يسلم من ذلك إلا من سلمه الله وذلك هو القلب السليم كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني لا شك إذا كان من الشرك يعني إذا كان من الشرك أن تبغض على شيء من الحق وأن تحب على شيء من الباطل فالله المستعان كيف يتخلص؟ إذا كان من الشرك أن تبغض على شيء من الحق وأن تحب على شيء من الباطل فالأمر صعب ولا شك. والشرك يعني دبيبه إلى قلوب الناس أشد يعني خطورة من دبيب النمل على الصفات السوداء في الليلة الظلماء وأخفى. فالله المستعان، يعني كيف تحب على شيء من الباطل وتبغض على شيء من الحق؟ يعني كأن يقابلك شخص يصارحك بالحق وفيه نقد لك فتكرهه، أو يشهد ضدك فتكرهه، أو يكون قاضيا فيحكم يعني بالحق ضدك فيحصل كراهية، هذا من الشرك، عد من الشرك. أو أن تحب على شيء من الباطل، يشهد معك شهر الزور، يحامي معك ليقوي مقامك وليس لك الحق في هذا فتحبه وتميل إليه، هذا يعد من الشرك، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا قال: ولا يسلم من ذلك إلا من سلمه الله، نسأل الله السلامة، وذلك هو القلب السليم، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تفضل يا شيخ أسامة. رجب رحمه الله تعالى: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة، لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل، فإن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنوبه، ثم كان عاقبته ألا يخلد في النار بل يخرج منها. يعني إذا أخذه بذنوبه فعاقبته ألا يخلد في النار، إذا أخذه بذنوبه وأدخله النار بها فعاقبته ألا يخلد في النار بل يخرج منها. نعم، بل يخرج منها ثم يدخل الجنة. فإن كمل توحيد العبد، هنا في عبارة ذكرها ابن رجب ولكن المؤلف حذفها، نعم لعله فيها فائدة، سطر. طيب اقرأ. قال بعضهم، هذه في فتح المجيد، لا هذا من جمع علوم الحكمة. اي جيد، نعم اقرأ. ثم يدخل الجنة. قال بعضهم: الموحد لا يلقى في النار كما يلقى الكفار، ولا يلقى فيها ما يلقى ولا يلقى فيها ما يلقى الكفار، نعم، ولا يبقى فيها كما يبقى الكفار، فإن كمل توحيده. الآن نعم فيها فائدة، نعم. هذه العبارة أيضا عبارة الله أعلم أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحابه. أي كلامه هذا قابلته؟ على ما أذكر. نعم، إذن تأكد. نعم. فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه، وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه، أو بقلبه ولسانه عند الموت، أوجب ذلك مغفرة ما سلف، أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها، ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية. يعني كل ما سوى الله، فتفسيرها يعني كل ما سوى محبة الله. الله بذاته لا يحل في القلوب، لكن الذي يحل في القلب هو محبة الله. الذي يحل في القلب ما هو يعني من ما هو مما يكون في القلب من المحبة والخشية والخضوع والإنابة، هذه التي تكون في القلب أو يكون القلب إناء لها. أما أن يعني الله جل وعلا، أي نعم، لا يحده مكان، لا يحل في شيء من مخلوقاته، لكن محبته، حفظ كلامه، حفظ قوله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وهذا الذي أزل بعض أصحاب الحلول، فرأوا هذا النوع وظنوا أنه لا فرق بين هذا وبين حلول الذات، فقالوا بالحلول. نعم، لكن هذا لا يحل في القلب إلا ما هو من شأنه من المحبة والخوف والتعظيم والرجاء وسائر ما هو من عمل القلب. نعم، هذا كلام ابن رجب، يعني تجوز ولكن فسرها كل ما سوى الله محبة، يعني فسرها بينها ميزها محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا. نعم، فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، زاد هنا ورجاء وتوكلا. نعم جيد، وحتى الرجاء من أعمال القلب. نعم، ورجاء وتوكلا. نعم، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر، وربما قلبتها حسنات، فإن هذا التوحيد هو كلما أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يعلوه السواد، فذلك الران. أي نعم، فإذا امتلأ القلب يعني بخشية الله ومحبة الله زال هذا كله حتى يصبح القلب أبيض كما ورد في الحديث في عرض الفتن على القلوب، أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة، تحرق الذنوب. أي نعم، بالتوحيد. نعم، فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم، فلو وضع منه ذرة على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات. أي نعم، فلو وضع منه من التوحيد ذرة، فهي ذرة من توحيد، هذا شاهد قولنا دائما ذرة من إيمان لا ذرة من مادة. أي نعم، على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات. أصلحكم الله، نحن نريد أن نستند بسنة السلف، نحضر الصغار عشان مجالس، لكن يظهر أنهم يغلبوننا. نعم، عبارة هذا الإكسير أصله يعني أظن تعبير من تعبيرات الكيمياء أو السيمياء، الذي يعني يسمونه أكسير، يوضع مثلا على النحاس فينقلب ذهب، فهو كأنه استعارها بأن التوحيد يقلب السيئات حسنات. أي نعم، كما ذكر الله عز وجل يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم، هو عبر هذا التعبير كأنه في وقته يعني شاع من علوم الكيمياء أو من علوم أن دواء يوضع على النحاس فينقلب ذهبا، اكسير الحياة أو اكسير على كل حال هذا في وقت. نعم، وقال شيخ الإسلام: الشرك نوعان أكبر وأصغر، فمن خلص منهما وجبت له الجنة، ومن مات على الأكبر. وكل حال كلمة كثير أظنها ليست يعني تراجع، يظهر أنها ليست عربية، تراجع في القاموس أو في نعم راجع. نعم، ومن مات على الأكبر وجبت له النار، ومن خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة. أيوة، حصل له بعض الأصغر، ما قال حصل له الأصغر. نعم، مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة، اشترط هنا حسنات، أما الكبائر التي دون الشرك فالشرط فيها يعني أن يشاء الله العفو، فإذا عفى الله عز وجل لا يحاسب بها ولا توازن مع الحسنات، إذا عفى الله عنها بمجرد مشيئته، لأن معتقد أهل السنة والجماعة أن الكبائر ما دون الشرك موكول إلى مشيئة الله المطلقة، من غير أن تقيد هذه المشيئة بأن يكون له حسنات أو موازنة أو شيء من هذا. ينبغي أن ننتبه لهذا. لكن هذا بالحسنات يغفر له، بعض الشرك الأصغر غفر له بالحسنات ليس بمجرد المشيئة. لعل ومن خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة، فإن تلك الحسنات توحيد كثير مع يسير من الشرك الأصغر. ومن خلص من الأكبر ولكن كثر الأصغر حتى رجحت به سيئاته دخل النار، فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر أو كان كثيرا أصغر، والأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به. أي لا، ما قال في جانب مشيئة الله العفو، في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به. هذا الذي يدخل في الموازنة، الشرك الأصغر يدخل في الموازنة، ما دون الشرك كله من الكبائر هذا يكون بالمشيئة، موكول للمشيئة، إن شاء عفى عنه فضلا وإن شاء عذب به عدلا سبحانه وتعالى، إن عذب فبعدله وإن عفى فبفضله. أي هذا إطلاق عموم الأصغر والأكبر. نعم، وما في مخالفة، ما في، لأن القليل يعني غفر أو غفر بالكثير، القليل غفر بالكثير، يعني الكثير رجح بالقليل ليس بمجرد المشيئة. مجرد المشيئة يعني إذا الله عفى عنه لا يدخل في الحساب، فهذا لو أن الله عفى عنه ما دخل في الحساب والموازنة، فبمجرد يعني إدخاله في الموازنة والحساب دليل على أن الله سبحانه وتعالى يعني ما عفى عنه. هنا فيمكن التفريق ولا فيه مناقضة، هذا بسبب الإخلاص وما دونه موكول للمشيئة من غير قيد، مجرد المشيئة، إن شاء عفا فضلا وإن شاء عذب عدلا سبحانه وتعالى، ولا فيه معارضة، ما فيه مناقضة، لأن مجرد المحاسبة به والموازنة هذا يدل على أنه لم يعفى عنه، لو عفى عنه فلا يحاسب به، إذا عفى عنه لا يحاسب به، من تمام العفو أن لا يحاسب به. أي نعم، إلا من باب التقرير كما ورد في الحديث أن الله يضع كنفه على عبده المؤمن ويذكره، فعلت كذا وفعلت كذا، سترت ذاك أو سترته عليك في الدنيا واليوم، أي نعم أستره أو أين عاو كما ورد، فهذا من باب التقرير، من باب التقرير وليس من باب النقاش، يعني ليس يعني من باب الموازنة أو من باب الحساب وموازنة السيئات بالحسنات. نعم. وفي هذه الأحاديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته، حيث وعد عباده أن العبد لو أتاه بملء الأرض خطايا وقد مات على التوحيد فإنه يقابله بالمغفرة الواسعة التي تسع ذنوبه. والرد على الخوارج يعني في الحديث الرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب، وعلى المعتزلة الذين يقولون بالمنزلة بين المنزلتين وهي منزلة الفاسق، فيقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار. والصواب في ذلك قول أهل السنة أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان على الإطلاق ولا يعطاه على الإطلاق. يعني ما يقال مؤمن يعني مطلقا مؤمن كامل الإيمان، ولكن يقال مؤمن ناقص الإيمان، يقال مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بطاعته عاص بمعصيته أو فاسق بمعصيته، هكذا يقولون. يعني مؤمن بإيمانه أو مؤمن بإيمانه عاص أو فاسق بالمعصية بمعصيته. ومن هنا يقولون أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهو مؤمن بطاعته فاسق بمعصيته الكبيرة التي ارتكبها، بخلاف المعتزلة والخوارج. نعم. وقد أورد المصنف الشارح بل يقال هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن عاصي أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة والإجماع وإجماع سلف الأمة. شوف إجماع سلف الأمة احتراز عن خلفها، لأن خلاف الخوارج وخلاف المعتزلة لا يعتبر، لا يخرق الإجماع. خلاف المبتدع لا يعني يوهن حجية الإجماع، لا يعتد به، خلاف المبتدع لا يعتد به، هذه قاعدة أصولية. أي نعم. وقال المصنف نعم تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. إيه، لأن حديث عتبان ماذا يقول؟ من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ليس مجرد قول لا إله إلا الله فقط، بل لا بد أن يكون مخلصا يبتغي وجه الله بقوله هذا، لا يبتغي عرضا ولا رياء ولا سمعة ولا إلا أنه يعني يريد وجه الله، يريد ما عند الله، يريد ما عند الله عز وجل. نعم. وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على معنى قول لا إله إلا الله. حتى الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه. ومن هو هذا؟ من أولي العزم، موسى عليه السلام من أولي العزم الخمسة. أي نعم. ومع ذلك يعني يحتاج إلى أو احتاج أن ينبهه الله عز وجل إلى على معنى قول لا إله إلا الله وإلى أهميتها وثقلها. أي نعم. وعظيم فضلها. فحتى الأنبياء إذا ما نقول والله هذول علماء أو خلصنا من يعني فهمنا التوحيد أو ما نحتاج إلى البداء بالتوحيد، بل التوحيد هو أول الأمر وآخره وظاهره وباطنه، ينبغي أن يبدأ به في كل مع كل أحد، في كل يعني حال وفي كل وقت مع كل أحد، مع العلماء مع غير العلماء مع أهل الكتاب كما في حديث معاذ، البداءة به. أي نعم. والتفريع عليه، منه المنطلق وإليه المعاد. حتى التفريع وذكر الشرائع إنما تنطلق من التوحيد وتعود إليه. أي فعل تعبدي لا يفعل بنية التعبد والتقرب إلى الله عز وجل فليس عبادة، باطل له. فأي شيء لا يدخل فيه التوحيد ولا يصحح التوحيد باجتناب الشرك فيه لا فائدة فيه ولا يقبل. أي نعم. وفيه التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، لأنه لم يحققها، لأنه لم يقلها بيقين، لم يقلها بصدق، لم يقلها بإخلاص، فخف ميزانه. نعم. وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك. حديث أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أو لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هنا إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث إثبان الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يعني ترك الشرك ليس قولها باللسان، دعوة الإخلاص ليس قولها باللسان ومعرفة معناها وتيقنها، بل تحقيق قولها أن يترك الشرك. يعني ترك الشرك لا بد منه، من لم يترك الشرك فما قالها، من لم يترك الشرك فما قالها. ففائدة ترك الشرك تصحيح قولها، يعني صحة قولها من شرطه ترك الشرك. أين عرفت أن قوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك، ليس قولها باللسان. انتهى ملخصا. نعم، وصل الحديث إلى الباب الذي بعده، وهو يعني بمعناه، بمعنى الباب الأول باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هذا الباب هو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، فهذا أيضا من فضل من فضل التوحيد. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، لكنه يقصد بتحقيق التوحيد هنا قدرا زائدا على أصله. إيجاد تحقيق التوحيد يقصد به قدرا زائدا على إيجاد أصله، أي نعم، وتخليصه وموجود، لكن تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فهو يقصد بتحقيق التوحيد يقصد أمرا زائدا على وجود أصله، والأدلة التي أوردها تحت الباب تدل على هذا المقصود. على كل حال ما دام أنه باب جديد يحسن أن نقف عليه حتى أيضا تتمكن من الله، يعني لأن بارك الله فيك تفيدنا في المقابلة. بسم الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله هذا يسأل سؤال وعاد علينا السؤال اللي قبل لكن عاد بشيء من التفصيل. يقول الله لئن أشركت لا يحبطن عملك. هل مجرد الوقوع في الشرك الأكبر محبط العمل؟ هذا الشق السؤال، وأجبنا بأنه نعم، مجرد الوقوع في الشرك الأكبر إذا تحقق وأشرك شركا أكبر فإن هذا الشرك محبط العمل. لكن لو تاب ويقول أم الموت على الشرك، يعني لو تاب من الشرك، لو تاب من الشرك فالتوبة تجب ما قبلها. مسألة خلافية، هل إذا تاب من الشرك وقد حج حجة الإسلام هل يعيد الحج؟ وهل إذا تاب من الشرك، وطبعا هو إذا وقع في شرك طلقت يعني حرمت زوجته عليه، لكن لو تاب هل بعقد جديد أو بغير عقد؟ هذه مسألة خلافية ومسألة فقهية. لكن السؤال المحدد هل مجرد الوقوع في الشرك الأكبر محبط العمل؟ الجواب المحدد نعم، لكن لو تاب التوبة تجب ما قبلها، والذي قبلها هو الشرك، إذن هي لا تجب الحسنات. مسألة فيها خلاف بين العلماء، هل يعيد حجة الإسلام؟ هو الصحيح أنه يجدد إسلامه، من قال ولات فليقل لا إله إلا الله، من وقع في الشرك الأكبر فقد نقض الإسلام لا بد أن يتوب، وتوبته هو تجديد إسلامه، توبته هو تجديد إسلامه. لكن مسألة إذا كان حجة الإسلام هل يعيدها أو لا يعيدها، يعني مسألة خلافية وتحتاج إلى مراجعة. أريد من بعض الإخوة أنه يستقصي البحث في هذه المسألة. يعني في باب أحكام المرتد، في باب أحكام المرتد، المرتد في كل كتاب من كتب الفقه، فمن هو مستعد في يعني المرجع باب أحكام المرتد. نعم بارك الله، خذ يا فهد اظهر لهم. نعم نعم اي احسنت. اي نعم الاخ وسام جزاه الله خير اتى لنا بنص ذكرنا بعضه في الامس. اي نعم، وهو الحديث اللي ذكرت ان الشيخ ابن صالح رحمه الله عليه يردده على المنبر، قال ويشهد لهذا ما في الصحيحين، يعني لعله تكلم عن فائده الاستغفار ومغفره الله عز وجل. قال بينما رجل خبيث فتذكر يوما فقال اللهم غفرانك اللهم غفرانك اللهم غفرانك، ثم مات فغفر له. قال ويشهد لهذا ما في الصحيحين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان عبدا اذنب ذنبا فقال ربي اذنبت ذنبا فاغفر لي، قال الله تعالى علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ به غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء الله ثم اذنب ذنبا اخر فذكر مثل الاول مرتين اخريين. وفي روايه لمسلم انه قال في الثالثه قد غفرت لعبدي، هذه روايه لمسلم، فليعمل ما شاء، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء، ليس معناها إباحة أيضا الوقوع في الذنوب، لكن معناها أن هذا العبد قد علم أن له ربا يعني يغفر الذنب ويأخذ به، فما دام على هذه الحال فلن يصر على ذنب أي نعم لا يغفر. أي نعم هنا أيضا أظن في والمعنى ما دام على هذه الحال كلما أذنب استغفر، يعني يظهر نعم هذا المقصود هو، والظاهر أن مراده الاستغفار المقرون بعدم الإصرار. ولهذا في حديث أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة، خرجه أبو داود والترمذي. حسن، قال غريب الترمذي، ورواه أيضا البخاري في الأدب المفرد والخطيب في تاريخ بغداد، وجود إسناده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح. على كل حال إذا أسندنا إلى مرجع أو إلى أمير المؤمنين في الحديث، نعم حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح الجزء الأول صفحة 112. أثابك الله. إيه اسمح لنا شوي نكمل بحثنا، بارك الله فيك. ايوه اي نعم اي نعم، وهذا ايضا مر حديث بنا قبل قليل، يروى من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر مرفوعة ياتي الله تعالى بالمؤمن يوم القيامه فيقربه حتى يجعله في حجابه من جميع الخلق، فيقول له اقرا صحيفتك، فيعرفه ذنبا ذنبا، اتعرف اتعرف، فيقول نعم نعم، ثم يلتفت العبد يمنة ويسرة فيقول الله تعالى لا بأس عليك يا عبدي أنت في ستري من جميع خلقي، ليس بيني وبينك اليوم أحد يطلع على ذنوبك غيري، اذهب فقد غفرتها لك بحرف واحد من جميع ما أتيتني به. قال ما هو يا رب؟ قال كنت لا ترجو العفو من أحد غيري. لا إله إلا الله، الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أو ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا إله إلا الله. نعم كنت لا ترجو العفو من أحد غيري، نعم ومن يغفر الذنوب إلا الله. بارك الله فيك. مرحبا أخي، شاوروا النساء وخالفوهن، هذه مقولة، هذه على كل حال مقولة المعروف أنه يعني ليس عيبا أن تستشير يعني النساء. النبي صلى الله عليه وسلم شاور أم المؤمنين في الحديبية لما أمرهم يعني أن ينحروا الهدي وأن يحلقوا رؤوسهم، كأنهم تأخروا فدخل عليها مهموما، أم سلمة لعلها، نعم، فدخل عليها مهموما قال ما لي لا أطاع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقالت أتريد، هي عرفت أنهم لا يريدون معصية ولكن في نفوسهم شيء، فقال أتريد أن يفعلوا ما أمرتهم به؟ قال نعم. قال تخرج ولا تكلمهم ثم ادعوا بالحلق. ففعل، فالناس تتابعوا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا. فدل على أن يعني بعض النساء لا شك أن لهن من الحصافة وقوة الرأي ما ليس عند كثير من الرجال. نعم، فليس عيبا أن تستشيرها، لكن إذا أشارت بشيء مخالف، أشارت بخطل، أشارت، لا تطعها. نعم، عندك ميزان، وهو إذا وافقت الميزان أو فتحت لك أمور يعني سليمة وسديدة وراشدة فلا بأس، ليس عيبا. نعم. يمكن، نعم، لكن نعم. وعليكم السلام. يقول وبعد لدي صديق وهو من الشباب، من الشباب الطيعين هكذا، لا إلا أنه الطيبين أو إلا أنه يريد التصوير، مع العلم بأني نصحته وهو يعلم بأن التصوير حرام، وقلت له إذا صورت فأنا سوف أزعل منك، وأرجو منك أن تبين حرمة التصوير وتبين الوعد والوعيد في هذا الفعل، وهل فعلي في زعلتي صحيح أم لا. على كل حال لا يوجب أن تقاطعه وتهجره. ومسألة التصوير في يعني عندنا باب في كتاب التوحيد، باب ما جاء في المصورين، والنصوص يعني دلت بوعيدها على أن من مارس التصوير يريد به مضاهاة خلق الله، فلا بد من التنبه للعلة في حرمة التصوير، وهو الذي يذهب يضاهي الله عز وجل في خلقه أو في مخلوقاته. أما يعني ما كان لحاجة كالنظر في المرآة أو ك يعني النظر في البئر، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في الماء فيصلح من هيئته، وينظر الشخص في المرآة، فالموجود في المرآة هو صورة، فهل يعني أن الإنسان ارتكب؟ على كل حال المسألة يعني مرت بنا و استوفينا النصوص الواردة فيها، لكن لابد أن نتنبه للعلة، وهو أن العلة في تحريم أي نعم هذا التصوير، وهو إذا كان ذريعة للغلو في الصور أو ذريعة إلى الشرك كما حدث في قوم نوح. أما إذا كان مثلا يعني عن طريق نقل مظاهر أو شعائر الإسلام وأصبح منبرا يعني من منابر الدعوة إلى الله، فلعل الأمر في يعني يسير في هذا الموضوع، والله أعلم. لكن إذا كان يرغب في الصورة لأجل يجعل باب رواز ويعظمه، هذا يعني هذا سبب الخلل في قوم نوح. قال في بلدنا بعض الناس يذهبون إلى القباب فيدعون الأولياء ويذبحون لهم ويطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، فهل هذا من الشرك؟ نعم، ولا شك أنه من الشرك. وهل يغفره الله؟ وهل يدخل صاحبه الجنة؟ لكن عامة البلوى فلا بد من تنبيههم، لا بد من البيان لهم. أكرر يا إخواننا قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في ضابط في هذا، قال من عرف التوحيد فتركه، شوف من عرف التوحيد فتركه فهو المشرك، من عرف الشرك ففعل فهو المشرك.